بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل مع هذه القصص والعبر في هذه الحياة الدنيا، ودائما الواحد منا إذا سمع قصة من القصص ينزلها على نفسه ويتفكر فيها كيف يستفيد منها وكيف تكون له عبرة وفائدة، والسعيد كما قيل من اتعظ بغيره. معنا قصة اليوم صحابي جليل، هو عروة بن الزبير رضي الله عنه. كان يمشي يوم من الأيام فأحس بأذى في رجله، وعادة الناس إذا أحسوا بالأذى عالجوا أنفسهم، لكن الأيام تمضي والأذى يزداد والمرض ينتشر، فإذا بعروة يحاول علاج رجله لكن المرض بدأ يزداد. وعروة رضي الله عنه كان من العباد، كان يقولون يصومون حتى لا يفطر، يصوم أياما يسرد الصوم سردا رضي الله عنه، وكان يقوم بربع القرآن، أي يقوم الليل بربع القرآن، وهذا ليس بالأمر السهل، يختم القرآن كل 4 أيام بخشوع وتدبر وخضوع وتفكر في هذه الآيات وتدبر لها. ومع هذه العبادة ومع هذه التقوى ومع هذا الورع أصيب بمرض، وهكذا أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أصيب بمرض في رجله وبدأ المرض ينتشر، وهذا المرض يسمى عندهم الآكلة مثل السرطان الذي ينتشر هذه الأيام والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. بدأ ينتشر في رجله، كلما عالجه انتشر، كلما أراد أن يعني يعالج المرض بدأ المرض ينتشر وينتشر وينتشر حتى أكل ساقه اليسرى كلها. فقال له الطبيب، قال لا علاج إلا أن نبتر رجلك من عند الركبة، الرجل اليسرى كلها تبتر. قال أي علاج آخر؟ قال ما في علاج، حاول بأي طريقة، أبدا، لابد أن نقطع الرجل وإلا تموت، ولا ينتشر المرض في جسمك كله فتموت. فاستسلم لقدر الله عز وجل ورضي بحكم الله جل وعلا. وجاء اليوم الذي استعد فيه الطبيب، وكان عندهم الأداة القطع، ليس كوضعنا اليوم بالبنج والمخدر وعملية جراحية ثم يخيط، لا، كان عندهم طريقة قطع الرجل بالمنشار، يقطع الرجل بالمنشار ثم يوضع حتى لا يسيل الدم ويموت الإنسان، يوضع الرجل في زيت مغلي، يوضع حتى يوقف الدم ويلتئم الجرح، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل الطبيب الآن يكلم عروة بن الزبير، قال له خذ هذا الكأس اشربه قبل أن نبدأ بالقطع. قال ما هذا؟ قال شيء من خمر، لابد، ما عندنا إلا هذه الطريقة، تشرب هذا الخمر حتى يذهب شيء من عقلك حتى تحتمل الألم. قال ماذا؟ قال شيء من خمر. قال أعوذ بالله أن أشربه. قال ما في حل، ما تتحمل الألم. قال والله افعل ما تفعل، أما الخمر لا يدخل في جوفي، أموت ولا أشرب شيئا منه، لأنه يعلم عنده يقين أن هذا الخمر من شربه بالدنيا لم يشربه يوم القيامة في الجنة. قال أبدا لا أدخل الخمر في جوفي. إذا ماذا نصنع بك؟ ماذا نفعل؟ قال سوف أصلي وأذكر ربي وأقرأ القرآن وأنا على الفراش، فإذا رأيتموني استغرقت بقراءة القرآن وبالذكر، ابدأوا بالقطع، فإني أنسى كل شيء في الدنيا. الله أكبر. انظروا إلى الرجل الخاشع، الرجل العابد، يقول إذا بدأت بالصلاة والذكر افعلوا ما تفعلون. وفعلا بدأ عروة رضي الله عنه يبدأ يقرأ القرآن، يصلي، يذكر ربه، بدأ يخشع وكأن القلب قد اطمأن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفعلا بدأ الطبيب قطع الرجل بالمنشار، والدم بدأ يسيل، والألم مهما فعلنا الألم موجود، والألم شديد، ولك أن تتخيل ولك أن تتصوري كيف كان يتألم عروة رضي الله عنه، حتى اكتمل قطع الرجل فإذا بالرجل قد أغمي عليه من شدة الألم، ما رضي أن يأخذ مسكرا ولا خمرا. فلما أفاق نظر إلى رجله بترت، أين ساقه؟ أين رجله؟ أين التي كان يمشي عليها لا رجل بعد اليوم إلا رجل واحدة. رفع يديه إلى السماء فقال عروة: اللهم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، اللهم لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت فقد عافيت. الله أكبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقولون أن عروة في تلك الليلة ما ترك ورده في قيام الليل، هل تصدقون هذا؟ في نفس الليلة التي أجريت له هذه العملية وبترت رجله من عند الركبة، ومع هذا قام ليله وصلى بربع القرآن، لم يترك ورده أبدا. أي صبر هذا، وأي ثبات هذا، وأي احتساب للأجر عند الله هذا، وأي استرجاع هذا. إنها المصيبة إذا لقيت مؤمنا فإنها لا تؤثر به أبدا. مرت الأيام فإذا بصاحبنا عروة رضي الله عنه يمشي في سفر يرجع إلى بلده مع أبنائه، وكان عنده 7 أولاد، وأصيب ابنه محمد في السفر. والآن عروة يمشي برجل واحدة، قد خلاص فقد الآن رجله ويمشي محتسبا الأجر عند الله، ولكن انظروا إلى المصيبة الأكبر التي تنتظره. ما الذي حصل؟ ابنه محمد في الطريق في السفر سقط من على دابته، دق عنقه، بحثوا عنه فإذا بمحمد يحتضر ولفظ أنفاسه الأخيرة عند أبيه عروة. الأب الآن ينظر إلى ابنه قد توفي بين يديه، إنها لمصيبة كبرى أن يفقد الإنسان ابنه، ولكنه الاحتساب. انظروا ماذا قال عروة رضي الله عنه، مشى في الطريق، استرجع، صلوا على ابنه، مشى في الطريق ثم قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نعم، لقد ابتلينا بهذا السفر ابتلاء شديدا، فقد رجله ثم فقد ابنه، ثم صلى فرفع يديه إلى السماء فقال: اللهم كان لي 7 بنون فأخذت واحدا وأبقيت 6. انظروا، تذكر النعم. الإنسان إذا تذكر فقط المرض، إذا تذكر فقط الخسارة، إذا فقط فكر في المصيبة ما يصبر ولا يتحمل، ليفكر بالنعم التي عنده، ليفكر بنعم الله عز وجل عليه، ليفكر بالحسنات، ليفكر بالوجه المضيء، لا يفكر فقط في هذه المصيبة وهذا البلاء. قال: اللهم كان لي 7 بنون فأخذت واحدا وأبقيت 6. الله أكبر. يقول: الحمد لله أنك أبقيت لي 6. ثم قال: وكان لي 4 أطراف فأخذت طرفا وأبقيت 3، فإن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واعلم يا عبد الله، واعلم يا أمة الله، أن الصبر يكون في البداية عند الصدمة الأولى، لا بعد أيام، بعد شهور، بعد سنين، كلنا ننسى بعدها، بعدها يستوي جميع الناس، الصابر وغير الصابر. لكن الصبر الحقيقي يكون عند سماع الخبر، عند نزول المصيبة، عند وقوع الطامة، عند بداية الخسارة، عندما يفجأنا فلان أو فلان بخبر لعزيز عندنا أو غال عندنا جاءنا خبره، هنا يكون الصبر، أن يقول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها. امرأة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة، يقول ابن عباس لعطاء، ابن عباس صحابي رضي الله عنه يكلم تابعي عطاء، يقول له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، تبي تشوف واحدة هي على الأرض تمشي وهي حية لازالت بيننا لكنها من أهل الجنة. فقال عطاء: بلى، يعني هذه فرصة الواحد يشوف واحدة دخلت الجنة وهي على الأرض، ما الذي أدخلها الجنة؟ كل منا حريص على أن يرى رجلا أو امرأة هم من أهل الجنة لكنهم على الأرض يمشون. فمشى ابن عباس مع عطاء بن أبي رباح، وعطاء عالم من علماء التابعين، يقول فوجد امرأة سوداء جالسة، فقال ابن عباس يكلم عطاء قال هذه من أهل الجنة. فقال عطاء كيف علمت هذا؟ قال هذه المرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له يا رسول الله إني أصرع وإني أتكشف، يعني يأتيها صرع، انظر للمرض، البلاء والله بلاء شديد، كثير من الناس ربما يبتلى مثل هذا البلاء، صرع تسقط على الأرض ومن شدة الصرع تكشف ملابسها أمام الناس. فقالت المرأة ادعو الله لي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يخيرها، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، إن صبرت على هذا البلاء لك جنة عرضها السماوات والأرض، وإن شئت دعوت الله فيعافيك، يعني اصبر واصبري على بلاء من البلاء من الابتلاءات، على فتنة من الفتن، ولكم بعد هذا جنة عرضها السماوات والأرض. قالت المرأة بل أصبر، لكن إني أتكشف يا رسول الله، فادعوا الله ألا تكشف. فدعا لها فظلت المرأة تصرع، ومع هذا صبرت. لما صبرت؟ تريد جنة عرضها السماوات والأرض. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هكذا أيضا الملائكة تستقبل المؤمنين عند باب الجنة، تذكرهم بالصبر، تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم يا عبد الله، هكذا الصبر، إن امتلاك الله عز وجل بمصيبة في نفسك، في مالك، في أهلك، في أحبابك، في أقرب الناس إليك، تذكر أننا جميعا راجعون إلى الله، وأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه القصص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.